سبحان مزلزل عروشك. الحلال ما أحمد والحرام ما حرمت والدين ما شرع والأمر ما قضيت والخلق خلقكم والخلق خلقكم ونحن عبيد نسألك يا الله في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تجيرنا من النار الأجر.